الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل كلامنا في تحرير الكلام في الاعتقادات على وفق تقرير تحرير الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى مسألة التقليد في الاعتقاد. هل يكفي في الاعتقاد الاستناد إلى التقليد؟ وقد مهد الشيخ رحمه الله لهذا البحث بالحديث في جهات ثلاث. الجهة الأولى في معنى التقليد، ما هو المراد بالتقليد هنا؟ والجهة الثانية في معنى الكفاية، عندما تسأل هل يكفي التقليد في الاعتقاد، فما هو مرادك بقولك يكفي؟ والجهة الثالثة في تحديد الاعتقادات التي يكفي فيها التقليد. وبمقتضى التحرير المتقدم للبحث فإنه ينبغي أن يحرر البحث هنا في مسألتين: الأولى في كفاية التقليد في الاعتقاد من الجهة الوضعية بحسب تعبير الشيخ، من الجهة الإيمانية العقدية بحسب تعبيرنا، والمقصود أن الاعتقاد المستند إلى التقليد هل يكفي في النجاة؟ هل المعتقد للحق استنادا إلى التقليد هل هو من المؤمنين؟ هل هو موعود بالجنة أم لا؟ هذه هي المسألة الأولى التي عرفتموها من خلال طريقة تحرير الشيخ للمسائل قبل ذلك. والمسألة الأخرى في كفاية التقليد في موافقة الوجوب الفقهي لتحصيل العلم بحسب تعبيرنا وبحسب تعبير الشيخ، هل يكفي التقليد في موافقة الوجوب التكليفي الاستقلالي لتحصيل العلم. أما الجهات التي مهدها الشيخ فتفصيل الكلام فيها. أما الجهة الأولى أعني المراد بالتقليد هنا، فقال إنه قال ما محصله بتقرير منا، حتى لا تكون النسبة موهمة لكون هذا الكلام قد صدر من الشيخ لفظا، وإن كانت هذه القرينة يعني هذه قرينة عامة في كل الأبحاث التي نقررها عن أحد من العلماء، إنما ننقلها بتقرير منا لا ننقل ألفاظ ما يقول. إذا أردنا أن نقرأ أن نقول ألفاظ ما يقول سنحضر العبارة ونقرأ العبارة، فهذه بتقرير منا لتكن عالقة في أذانكم دائما، أننا عندما نصور كلاما أو نقرر كلاما لأحد من العلماء فإنما نصوره بتحرير منا كيفما كان. نرجع، محصل ما أفاده هنا أن التقليد يطلق تارة ويراد به اتباع الغير فيما كان رأي الغير مفيدا للعلم، ويطلق أخرى ويطلق لفظ التقليد أخرى ويراد به اتباع الغير فيما كان رأي الغير مفيدا للظن. فما هو المراد بالتقليد في قولهم التقليد في الاعتقادات يكفي، أو في قولهم التقليد في الاعتقادات لا يكفي؟ يقول الشيخ رحمه الله كلماتهم في تحديد المراد بالتقليد مضطربة. يظهر من بعض العبائر كعبارة العلامة رحمه الله في الباب الحادي عشر أن المراد بالتقليد الذي لا يكفي في الاعتقادات هو التقليد المفيد للعلم، اتباع الغير فيما كان رأي الغير مفيدا للعلم. لماذا؟ ما هي عبارة العلامة؟ قال أجمع العلماء على وجوب معرفة، وذكر جملة من الاعتقادات، الاعتقادات المنجزة، وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية، فراغ نقاط إلى أن قال بالدليل لا بالتقليد. فإذا المعرفة تقع على نحوين، معرفة بالدليل ومعرفة بالتقليد، والظن لا يسمى معرفة بل عنوان المعرفة خاص بالعلم. فإذا العلامة يقول العلم المستند إلى التقليد لا يكفي بإجماع العلماء، فهو يتكلم عن التقليد المفيد للعلم. قال الشيخ رحمه الله وتوجد عبائر أيضا موافقة لعبارة العلامة. هو يعد يعني الشيخ الأنصاري يعد عبارة العلامة صريحة في أن المقصود بالتقليد هو التقليد المفيد للعلم. قال وأصرح منها عبارة المحقق الحلي في المعارج، ونقل عبارة المحقق الحلي في المعارج كيفما كان. هذا هو الفريق الأول الذي ظاهر عبارته إرادة التقليد المفيد للعلم. الفريق الثاني من العلماء هو الذي ظاهر عباراته إرادة التقليد المفيد للظن. من هؤلاء العضد من العامة، ومنهم الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة. العضد عبارته هكذا، قال: إن التقليد لا يفيد معرفة، لا يكفي في الاعتقادات لأنه لا يفيد معرفة. إذن حديثه عن التقليد المفيد للظن. الشيخ الأنصاري يريد أن يحكم بأن التقليد يكفي في الاعتقادات أم لا. ما هو التقليد الذي تحكم عليه بأنه يكفي أم لا يكفي؟ الشيخ لم يحدد مراده بالتقليد، ولكنه من حكمه يعرف ما هو مراده. الشيخ الأنصاري رحمه الله سيأتي منه، نحن هنا سنذكر فتواه، قال: إن التقليد في الاعتقادات إذا حصل العلم كان مجزيا. وقد تقدم في تحرير البحث في الأبحاث السابقة من الشيخ ما هو رأيه في وجوب تحصيل العلم. الاعتقادات المنجزة يجب تحصيل العلم بها وجوبا عقديا ووجوبا فقهيا. من هذا يعلم رأيه في مسألة التقليد في الاعتقادات. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي ذكرها: ما هو معنى الكفاية عندما تقول هل التقليد في الاعتقادات يكفي؟ ما الذي تريده بقولك يكفي؟ في ذلك احتمالان. الاحتمال الأول أن كل من اتبع أي اعتقادا، إذا اتبع ما اتبع من العقائد مستندا إلى التقليد فهو معذور، يكفي بمعنى معذور. ولد المسلمين إذا صار مسلما تقليدا لأبويه فهو معذور. الجاهل إذا اتبع عالما مسلما فهو معذور. طيب، عرفنا هذا التقدير أو هذين التقديرين. ولد البوذي إذا صار بوذيا فهو معذور. غير البوذي إذا اتبع عالما بوذيا فهو معذور. هذا معنى للكفاية. فإذا هل يكفي التقليد في الاعتقادات؟ يعني هل التقليد في الاعتقادات عذر؟ طبعا كلمة عذر هذا لأجل التخفيف، وإلا فإنه لو قيل بأن دخول الجنة يدور مدار التقليد في الاعتقادات سيصير الأمر في غاية الشناعة، ولذلك نحن اكتفينا بالعذر. وإلا فلو حررتم البحث بنحو آخر تقولون هل التقليد موجب للنجاة هل الاعتقاد استنادا إلى التقليد يوجب النجاة؟ فمن اعتقد الإسلام تقليدا من الناجين، ومن اعتقد البوذية تقليدا سواء كان لأبويه أو تقليدا لأحد العلماء أو تقليدا للاعب ماذا يسمونه كريكت أحد البوذيين، أحب هذا مثلا الرياضي فتبعه، تأملوا في وجوه التقليد لأن هذا مهم جدا في مسألة الحكم على التقليد، أنه يوجب النجاة، يجزي، يكفي. إذن المعنى الأول للكفاية هو أنه يوجب النجاة مطلقا. المعنى الثاني للكفاية أن يكون المراد بالكفاية هو أنه إذا اعتقد الحق، واحد، اثنين، وكان تقليده على وفق الضوابط العلمية أو قل مبنيا، وكان تقليده مبنيا على أسس موضوعية صحيحة، فهل يكفي الكفاية هنا بمعنى النجاة أو بمعنى العذر؟ إذن في الحقيقة البحث في المعنى الثاني ليس عن تحديد مفهوم الكفاية، بل عن تحديد مورد الكفاية، وأن موردها هو التقليد مطلقا، اتباع الغير مطلقا، أم موردها اتباع الغير مع شرطين، مع شرط أو شرطين، مع شرط أن تكون من أهل الحق، والشرط الآخر أن يكون التقليد مستندا إلى أسس موضوعية، مثل أن يكون مستندا مثلا إلى كون المتبع أو المتبوع عالما، لما إذا كان مستندا إلى العصبية مثل اتباع الآباء، أو مستندا إلى الهوى مثل اتباع مثلا لاعب الكريكت في مثالنا. هذا هو البحث في الجهة الثانية وهي معنى الكفاية. الشيخ رحمه الله في هذه الجهة بيّن مراده، قال إن المقصود بالبحث هنا هو المعنى الثاني للكفاية، يعني ما إذا كان المقلد متبعا للحق، هذا شرطه، والشرط الآخر أن يكون تقليده مستندا إلى أسس موضوعية. ليس في عبارات الشيخ تصريح بالشرط الثاني، ولكنه يقصده بحسب ما نستظهر. هذه هي الجهة الثانية. وأما الجهة الثالثة وهي مورد التقليد، ما هو مورد التقليد الذي تقولون بكفاية التقليد في الاعتقادات فيه أو بعدم كفاية التقليد فيه؟ يقول تكلم العضدي عن هذا وقال إن مورد التقليد هو المسائل المستندة والمأخوذة من النقل، وأما المسائل العقدية المأخوذة من العقل فهذه ليست مورد التقليد. فإذا التقليد مثلا التقليد في الحشر، في الاعتقاد بالحشر من الاعتقادات المنجزة، أو في الاعتقاد بالتفاصيل في الاعتقادات المعلقة عند الشيخ رحمه الله، الاعتقاد بتفاصيل الحشر أو بتفاصيل صفات الله وصفات حجاجه، أو عندنا في الاعتقادات المعلقة عندنا الاعتقاد بنبوة بعض الأنبياء مثل يوشع بن نون. لا يمكنك أن تعرف أن يوشع بن نون نبي أم لا، تسأل العالم تقول له مثلا هل يوشع بن نون نبي أم لا، هذا هو مورد التقليد. أما العقليات فقال العضدي إنه لا مجال للتقليد فيها. لماذا؟ قال لأنه لا يثق برأي الغير في العقليات، هو رجل وأنا رجل، هو عنده عقل وأنا عندي عقل. وشيخ الأنصاري رحمه الله وافقه في هذا. طيب، هذه هي الجهات التي مهدها الشيخ الأنصاري لبيان رأيه في التقليد في العقليات، في التقليد في الاعتقادات، وقد خصها بغير العقليات. طيب، بعد تمهيد هذه الجهات ما هو رأيك؟ هل يكفي التقليد في الاعتقادات أم لا؟ قال نعم يكفي. لماذا؟ قال لما ذكرناه سابقا من أن الدليل إنما قام على لزوم الإيمان بهذه العقائد، وعلى كون الاعتقاد بها عن علم، ومن هنا اشترطنا تحصيل العلم في صحة الاعتقاد، وقلنا بوجوب تحصيل العلم تكليفا، ولكن تحصيل العلم يتأتى من طرق كثيرة، منها النظر والاستدلال، ومنها التقليد، فإن هذا باب من أبواب تحصيل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي لتعلموا. إذن الواجب هو تحصيل العلم، وتحصيل العلم له أسباب، ولم يوجب علينا أن نسلك طريقا خاصا في تحصيل العلم، ولم نؤمر بسبب خاص من أسباب العلم، فكل سبيل أوصلنا إلى العلم فهو كاف. هذا محصل رأيه في هذه المسألة. ثم أشار إلى أن الذي ذكرناه، من هنا قلنا إن الشيخ الأنصاري يضع شرطا ثانيا في مسألة الكفاية، وهي أن يكون التقليد مستندا إلى أسس موضوعية. يقول الشيخ رحمه الله عندما يستند العامي إلى العالم، على أي أساس يستند إلى العالم في الاعتقادات؟ يستند إليه على أساس أني نظرت في الاعتقادات فرأيتها تخصصا من التخصصات، أي وجدتها علما نظريا لا يمكن تحصيله إلا بالتفرغ لتحصيله. شأنه في ذلك شأن الهندسة والطبابة والجغرافيا والتاريخ وغير ذلك من العلوم التي تحتاج في معرفتها إلى دراسة مع التفرغ لها. وإذا كانت تخصصا أي علما لا يمكن تحصيله إلا بالتفرغ لها أو له، فإذا يوجد من هو متفرغ لهذا العلم، والمتفرغ للعلوم التي تحتاج إلى التفرغ يسمى الخبير. وأنا لست خبيرا، والقاعدة تقضي بأن غير الخبير في كل فن يرجع إلى الخبير في ذلك الفن. إذن الاعتقادات علم مستقل وتخصص يحتاج إلى تفرغ، والمتفرغ له خبير به، وغير الخبير في أي فن يرجع إلى الخبير في ذلك الفن. فالنتيجة عندما أجري هذا القانون على كل مسألة أراها قد صدرت عن أحد العلماء المتخصصين في الاعتقاد، الشيخ محمد صالح المازندراني مثلا رحمه الله عالم متخصص في الاعتقادات، أنظر في كتابه شرح أصول الكافي لأبحث هل يوشع بن نون نبي أم لا، هل الميزان شيء له كفتان أم شيء معنوي. المثال الأول مثال للاعتقادات المعلقة عندنا، والمثال الثاني مثال للاعتقادات المعلقة عند الشيخ. أريد أن أعرف رأيه في هذه المسألة، لماذا؟ لأن هذه المسألة تحتاج إلى تخصص، وهو متخصص وأنا لست متخصصا، إذن أرجع إليه في معرفة هذه المسألة. إذا رأيته قال يوشع بن نون، أنا لن أنسب إليه شيئا لأنه لا يحضرني الآن رأيه في هذه المسألة، لكن سأنسب إليه افتراضا. إذا رأيته قال يوشع بن نون نبي، سوف يتألف عندي قياس من مقدمتين، حاصلها هذا القياس حاصله يوشع بن نون قد أخبر الفاضل المازندراني بنبوته، وكل من أخبر الفاضل المازندراني بنبوته فهو نبي. لماذا كل من أخبر الفاضل المازندراني بنبوته فهو نبي؟ لأن الفاضل المازندراني، لأن النبوة من الاعتقادات التي تحتاج إلى تخصص، والفاضل المازندراني متخصص، هذه قد بيناها في المرحلة الأولى، بعد ذاك كيف يتشكل عندنا القياس. والفاضل المازندراني وكل من أخبر الفاضل المازندراني بنبوته فهو نبي، فالنتيجة فيوشع بن نون نبي. هذا استدلال، هذا ليس تقليد. إذن الذي كنا نبحث عنه ما هو حكم التقليد في الاعتقادات تركناه وراء ظهورنا، وصرنا نعمل بالاستدلال لا بالتقليد. غايته أن الدليل عندنا دليل إجمالي. الفاضل المازندراني عنده دليل تفصيلي على كل مسألة مسألة، يأتي إلى الصراط، يبحث عن أن الصراط جسماني أم معنوي، ينظر في أدلة هذه المسألة بمفردها، يأتي إلى الكرسي يبحث أنه مادي أم معنوي، يدرس هذه المسألة بمفردها، يأتي إلى العرش كذلك، يأتي إلى مسألة يوشع بن نون يدرس هذه المسألة وأدلتها الخاصة. أما أنا فعندي دليل عام يسري في جميع المسائل، وهذا الدليل مفاده أنا لست متخصصا، أرجع إلى المتخصص في هذا الفن، والمازندراني متخصص فيه، إذن أرجع إلى المازندراني. فإذن هذا ليس تقليدا، هذا اجتهاد، ولكنه اجتهاد، تسميته اجتهاد قد يوهم أنه اجتهاد في جميع مسائل العقيدة، لكنه اجتهاد في هذه المسألة. غايته أن هذه المسألة لما كانت عامة لها صغريات كثيرة، فإن تنقيح هذه المسألة ينقح لي جميع مسائل العقيدة التي تكلم عنها هذا العالم المتخصص بدليل إجمالي واحد. فهذا اجتهاد غايته أنه اجتهاد في هذه المسألة، ويورث معرفة حال جميع مسائل العقيدة التي تكلم فيها العلماء المتخصصون. هذا محصل ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله في الكلام عن التقليد في الاعتقادات في كتاب الرسائل. هذه المسألة مسألة مهمة، مسألة التقليد في الاعتقادات، العلماء الفقهاء تكلموا فيها، وهي محررة في كتاب الاجتهاد والتقليد، وهي مذكورة في العروة الوثقى. والشيخ الأنصاري رحمه الله كتب رسالة مفردة في باحث الاجتهاد والتقليد، وتعرض في تلك الرسالة لباحث التقليد في الاعتقادات، وتكلم في تلك المسألة وتكلم في تلك الرسالة عن التقليد في الاعتقادات بنحو مختلف عما تكلم به في كتاب الرسائل. طبعا كتاب الرسائل كتاب نقحه الشيخ مرارا، ومن القصص التي نقلت إلينا وذكرت في ترجمة الشيخ الأنصاري وفي ترجمة المجدد الشيرازي، يظهر أن الشيخ الأنصاري رحمه الله كانت له عناية شديدة بكتاب الرسائل، حتى إنه أعاد النظر فيه وصححه مع المجدد الشيرازي. راجع، أنا ذكرت الترجمتين لأن عهدي بهذه المسألة قديم جدا، يعني ربما أكثر من 20 سنة، فراجعوا في ترجمة الرجلين لتقفوا على هذه المسألة التي ذكرت. على أي حال، فالرسائل كتاب حظي بعناية الشيخ الأنصاري عناية فائقة، وهذا يوجب تقديم الرسائل على رسالة التقليد التي كتبها الشيخ، ولكن ما ذكره الشيخ في رسالة التقليد أوسع مما ذكره في كتاب الرسائل. نحن نتعرض إن شاء الله للأدلة التي نقلها الشيخ الأنصاري في رسالة التقليد عن المانعين من التقليد في الاعتقادات، فإنه قد نقل عنهم 6 أدلة، وقال إن جميع هذه الأدلة ظاهرة الفساد، ولكنه لم يتعقب أي واحد من الأدلة بخدش، فقد قال ظاهرة الفساد ومضى. والإنصاف أن الأدلة التي نقلها عنهم ليست بظاهرة الفساد حتى للمحصلين، ولعل الشيخ يقصد ظاهرة الفساد لمثله حملا له على الصحة، وليست ظاهرة الفساد بقول مطلق. كيفما كان، سوف نتعرض إن شاء الله لهذه الأدلة 6 التي استند إليها المانعون من التقليد، فراجعوا رسالته في التقليد لتقفوا على هذه الأدلة. والحمد لله رب العالمين. حتى في المسائل